تسبيح للرب يا لو تعالى معاه الفرقة قلبي هيغني للقاضي ميلان يشوف الخير في ظروفي حتى الصعبة غني يا نفسي للقاضي تعليم إيماني شايف ميلاني السلطان للسلطان ومن أماني من الجبالي بالإيمان بالإيمان أنا أفرح وأهتف مجدا واحد على كل حياتي قلبي هيغني للمسيح وبصوت الحد رح اشهد له تثبت صلاتي غني يا نفسي للمسيح عمري وحياتي كل اهدافي للمسيح للمسيح واليوم ما اجيبه استنى اشوفه بالأمجاد بالأمجاد أنا أفرح وأهتف مجدا ليه مجدا ليه مجدا ليه مجدا ليه مجدا ليه مجدا ليه هاليلويا هاليلويا هاليلويا هاليلويا أنا فرحان بهتف مجدا ليه مجدا ليه مجدا ليه أنا فرحان بهتف مجدا ليه